بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس التاسع والستون في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم، وهو المجلس الثاني في مذاكرة كتاب الطلاق، وقد بلغنا إلى الباب السادس منه، باب إيلاء الرجل من نسائه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إيلاء الرجل من نسائه وتأديبهن باعتزالهن مدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حج عمر وحججت معه، فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة، فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ. فقلت: هذا فيه حديث، هذا في الصحيحين، فيه هيبة الصحابة بعضهم بعضا، وفيه الهيبة التي كانت لعمر، وفيه استغلال الفرصة المناسبة لسؤال العالم والإفادة من علمه. فإن ابن عباس استغل فرصة أنه صب على عمر لما تبرز وأراد الوضوء، فسأله عن هذا العلم العظيم الذي ورثه لهذه الأمة. نعم. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ولم يكتم. نعم. وعجبا لك يا ابن عباس، فيه كراهية بعض الأسئلة، إما لإنشائها أنه لا ثمرة منها، أو لأنه لا يترتب عليها كبير طائل وكبير علم. وفيه أن السلف يؤدبون ويعلمون، ومع ذلك لم يكتم عمر ابن عباس في هاتين المرأتين إن تتوب إلى الله، أنهما حفصة وعائشة رضي الله عن الجميع. نعم. ولم يكتم. قال: هي حفصة وعائشة رضي الله عنهما. ثم أخذ يسوق الحديث قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. هذا أمر لم يألف ولم يعرفه عمر، فإن زوجته بنت خارجة رضي الله عنهما راجعته، أي رادته الكلام، فغضب عمر وأراد أن يبطش بها، فقالت: مهلا، ورق ما ليه ما رد عليك ونراجعك، وهذا نساء النبي عليه الصلاة والسلام يراجعنه، أي يرددن عليه قوله، وتهجره إحداهن إلى الليل. فغضب عمر ونزل من العوالي جنوبي المدينة إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر الذي قد اشتهر في أمر مطالبتهن رضي الله عنهن بزيادة النفقة. قال: فانطلقت. نعم. فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يريد عائشة. قال: وكان لي جار من الأنصار، فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما. وهذا التناوب لانشغالهم بمعاشهم ولئلا يفوتهم العلم الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. فكان الأنصاري ينزل يوما فيعلم عمر بما سمع، وعمر ينزل يوما ويكفيه الأنصاري العمل ويعلمه عمر بما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فيأتيني بخبر الوحي وغيره وأتيه بمثل ذلك. وكنا نحدث أن غسان تلعن، وكنا نحدث أي نعلم غسان القبيلة القحطانية التي نزلت تخوم بلاد الشام في بلقاء الأردن وكانت حلفا للروم، أنها تنعل الخيل أي تجهز الخيل، تنعلها الحديد، ثم حدث الفرس لتغزو المسلمين. نعم. وكنا نحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني، فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم. قلت: ماذا؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت، وقد كنت أظن أن هذا كائن. هذه الشائعة التي شاعت أن النبي طلق نساءه ولم يطلقهن عليه الصلاة والسلام، وفيه التثبت عند ورود الأخبار المفزعة. إذا وردك خبر مفزع أو مستغرب لا تستعجل تطير بالعجة، وإنما تثبت وتأمل. وهذا ما فعله الراسخون ومنهم عمر رضي الله عنه، فإنه نزل إلى المدينة، كان في العوالي وهي عن الحرم والمسجد النبي عليه الصلاة والسلام مسافة، نزل فتأكد واستوثق من الخبر. نعم. حتى إذا صليت الصبح، سددت علي ثيابي ثم نزلت، فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت: أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في هذه المشروبة. فأتيت غلاما أسود في رواية، فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشروبة، يعني على أسكفتها على جهة مرتفعة منها مدليا رجله، وقيل على سقفها يعني على الجزء الثابت من سقفها مدليا رجليه على فقير من خشب. نعم. مدليا رجليه على فقير من خشب، وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فصمت. فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر، فجلست، فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد. يعني أنه لم يأذن له في الأولى بسكوته عليه الصلاة والسلام، والناس أصابهم من الغم والكرب أنهم يبكون الحزن الذي ورد على نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أتيت الغلام فقلت استاذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت، وليت مجبرا فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك، فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه. على رمل حصير، رمل حصير يعني جانب الحصير اليابس، فأثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، وهذا في وقت اعتزاله في هذه المشربة على نسائه لما طالبنه بزيادة النفقة، آل على أن لا يدخل عليهن شهرا، أي حلف بالله أن لا يدخل عليهن شهرا، اللهم صلي وسلم عليه. نعم. فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال لا، فقلت الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله وقد كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، وطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي قد هلكت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، فدخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فتبسم أخرى فقلت استأنس يا رسول الله، يعني خذ سعة صدرك وافرح يا رسول الله، لا يهمك أحد، اللهم صل وسلم عليه. دل على أنهم رضي الله عنهم أهم ما في قلوبهم سكون نفسه وراحة باله عليه الصلاة والسلام، لم يكن همه أنفسهم ولا بناتهم رضي الله عنهم. نعم. فقلت استأنس يا رسول الله، قال نعم، فجلست فرفعت رأسي في البيت، والله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة، فقلت ادعو الله يا رسول الله. يعني الجلود الثلاث غير المدبوغة، أهب جمع إهاب، أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، وقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله، فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وفي رواية فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، ولم يذكر أولئك القوم. فقلت استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله، ما قال اغفر لي يا رسول الله، استغفر لي الله، هذا في حال حياته، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أي طلب الرسول من الله لهم المغفرة. نعم. فقلت استغفر لي يا رسول الله، وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله. الله أكبر، لشدة الموجد عليه منهن، أي ما وجد عليهن من أجل إلحاحهن بالصدقة، حلف ألا يدخل عليهن شهرا، فاعتزل النساء جميعا، ما هو بيعتزل زعل من واحد يروح عند الثانية، وإنما لما طالبنا وتواطأنا على النفقة كان الاعتزال لهن جميعا، مع علمنا أنه يحب عائشة أحب ما يحب بقية نسائه رضي الله عنهم، وهذا من عدله عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم قد يكون للطالب أثر على شيخه، كما أن الأصل أن للشيخ أثر على تلميذه. وهذا عمر رضي الله عنه أدخل السرور على النبي عليه الصلاة والسلام فتبسم مرتين، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يستشير عمر، يستشير أبا بكر كثيرا من بد باقي الصحابة رضي الله عنه. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من 29 أعدهن. اللهم ارض عنهن، يعدن الليالي، وهذا في عظيم أثر الهجر على الناس وعلى النساء خصوصا. نعم. فقال إن الشهراء فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشهر 29. ثم قال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ علي الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما. قالت عائشة، يعني قرأ الآيتين: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينته فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الآية. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمران بفراقه. قالت: فقلت: في هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: لا تخبر نساك أني اخترتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. دل على أن من التعنت إخفاء بعض الكلام وإظهار بعضه، وأن من التعنت العناد، وأن من التعنت التمييز والتفضيل. فهنا عدل صلى الله عليه وسلم، ما بعثني الله متعنتا، إنما بعثني هاديا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال قتادة: صغت قلوبكما، أي مالت. نعم، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت قلوبكما. فلما تابتا تاب الله عز وجل عليهما، فكأن لم يكن عليهما في حق النبي شيء صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في من قال: إن المطلقة البائنة لا نفقة لها ولا سكنى. نعم. عن فاطمة بنت قيس. النساء المطلقات، المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى، والمطلقة غير الرجعية أي التي بانت بينونة كبرى ومثلها الملاعنة، لا نفقة لها ولا سكنى. والنفقة والسكنى مناطة بالاستمتاع، فقد يراجعها، وقد أمرنا الله جل وعلا إذا طلقنا النساء أن نطلقهن لعدتهن، واحصوا العدة، احسبوها وانتبهوا لها. ثم قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلا يجوز أن تخرج المرأة المطلقة من البيت، ولا أن تخرج هي بنفسها إلا في حالة واحدة، أن تأتي الفعل القبيح وهو الزنا. نعم. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص رضي الله عنه طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك رضي الله عنها، ثم قال: تلك امرأة. تلك أو تلك امرأة. نعم، خطاب المرأة. نعم. تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. نعم، فيه أن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا، البينونة الكبرى، لأن البينونة في الطلاق ثنتان، بينونة صغرى وهي الطلقة الرجعية، يقابل وهي الطلقة الأولى والطلقة الثانية، يقابلها البينونة الكبرى وهي الطلقة بالثلاث، والبائن بينونة كبرى لا نفقة لها ولا سكن لهذا الدليل حديث فاطمة بنت قيس. وفيه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد العدة ثلاث حيض أو ثلاث أشهر لم تحيض عند أم شريك، فأخبر فعلم أنها امرأة يغشاها الصحابة تطعمهم وتسقيهم وهي عندها، فأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم، أي عنده في بيته مع زوجته، ما هو بالحالهم خلوة محرمة لكن عنده زوجته. وقال هو رجل أعمى، لو وضعت ثيابك ما عليك كلافة، الثياب هنا يعني الحجاب، أي نعم، مع أن المرأة مأمورة أن تعف بصرها حتى عن النظر إلى الرجل الأجنبي. فإذا حللت فآذنيني، أي انتهت عدتك فآذنيني ليزوجها صلى الله عليه وسلم بلا أسامة ابن زيد. نعم. قالت رضي الله عنها: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم رضي الله عنهم خطباني. رضي الله عنهم، معاوية وأبوه وأبو جهم كلهم خطبوا فاطمة بنت قيس، ولم يعلم أحدهما بخطبة أخيه، لأن النبي سلمها أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهت، ثم قال: قالت فكرهته، كرهت أسامة، لأن أسامة كان أسود البشرة، أسامة بن زيد بن حارثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: انكحيه، انكحي أسامة، من باب الإشارة لا من باب الأمر الذي يأثم مخالفه. فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. وهذا فيه أن الإنسان قد يكره الشيء في أوله ثم يعود عليه هذا الكره بماذا؟ بالخير والراحة والاستدامة في آخره. نعم. وفي رواية: فقال: لا نفقة لك ولا سكنى. هذا الدليل على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى، أي لا يلزم زوجها عليها النفقة ولا السكنى. نعم. وفي أخرى أنه طلقها ثلاثا وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: فهل لها من نفقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة وعليها العدة. الله أكبر، عليها العدة، لأن العدة متعلقة باستبراء الرحم، وليس لها نفقة لأنها ليست رجعية. ففرق بهذا بين الطلاق البائن بينونة كبرى والطلقتين الأوليين التي فيها البينونة بينونة صغرى، ففي البينونة الصغرى فيها النفقة والسكنة، وفي الكبرى ليس فيها لا نفقة ولا سكنة، وإنما عليها العدة، والعدة لمن تحيض ثلاث حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ومن لم تحض لصغرها أو لكبرها في إياسها فالعدة فيها ثلاثة أشهر. وعدة الطلاق غير عدة الوفاة في أحكامها وفي مدتها، فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة في مدتها، وأحكامها تدور على أربعة أشياء: ألا تخرج من بيت الزوجية إلا لحاجة، ألا تتعطر بجميع أنواع الطيب حتى الزعفران في القهوة، وأن لا تتزين بجميع الزينة من ملبس ومنظر ونحوه، وأن لا تنكح حتى تنتهي العدة. وأما عدة الطلاق فلها كل شيء إلا النكاح، تتزين، تتعطر، تخرج، تدخل، إلا موضوع النكاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في من قال له السكنى والنفقة. أي دليل من قال إن المطلقة طلاقا بائنا تستحق السكنى والنفقة. أخذ بالعمومات: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. نعم. عن ابي اسحاق قال: كنت مع الأسود بن زيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي. نعم. أبو إسحاق السبيعي، محمد بن إسحاق، أبو إسحاق السبيعي مشهور عند العلماء بالتدليس إذا عنعن، لكن إذا صرح بالسماع لا يضره عنعنته ولا تكون تدليسا في ذلك. نعم، لأنه في نفسه ثقة. نعم. ومعنى الشعبي: فحدث بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك تحدث بمثل هذا. قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. نعم، هذا القول من عمر أخذ به من عموم الآية، وعمر رضي الله عنه خفي عنه حكم النبي عليه الصلاة والسلام على فاطمة بنت قيس، وعمر إنما وهن ووهم فاطمة، لم يوهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا اجتهاد عمر. ولا شك أن الصواب ما دل عليه حديث فاطمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا نفقة لك ولا سكنى، أي ولا سكنى لك، وهذا في المطلقة الطلاق البائن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها إلا إن اضطرت إلى ذلك. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو مرسل على ما قاله أبو مسعود الدمشقي أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة. نعم، هذا في طلاق أبي عمرو بن حفص بن المغيرة لما خرج مرافقا لعلي في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل حجة الوداع إلى اليمن، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى شرق اليمن شبوة وجهاتها، وجاء من ذلك بأكثر بدنه عليه الصلاة والسلام في الحج، كما بعث إلى نجران أبا عبيدة رضي الله عنه، وبعث إلى تعز وصنعاء ونواحيها معاذ بن جبل رضي الله عنه، وبعث إلى ساحل اليمن ومخلافه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، وبعث أبا هريرة إلى قومه دوس رضي الله عنه، وهؤلاء المبعوثون لدعوته عليه الصلاة والسلام علماء ليسوا عواما ولا جهالا، فأرسل أبو حفص بن المغيرة أبو عمرو بن حفص بن المغيرة طلاق زوجته فاطمة بنت قيس، وأرسل ابن عياش والحارث بن هشام لها بنفقة، والنفقة هي أصع من شعير، استقلتها واستحقرتها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا، فتعطى نفقة الحمل لأن الحمل ينسب لأبيه. فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي وذكرت أنهما قال لها: لا نفقة لك، أقرها النبي عليها لأنه لا نفقة لها، استأذنته في الانتقال من بيت الزوجية فأذن لها، فانتقلت أولا إلى بيت أم شريك، ثم قال: انتقلي إلى ابن أم مكتوم وهو من بني عمومتها ومع أهله ليس أنه وحده، قال: تضعين ثيابك عنده ولا يراها، ثم لما انتهت عدتها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم مولاه أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع. نعم. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب. نعم. الصفحة التي بعدها. فأرسل إليها مروان، أي مروان بن الحكم. نعم. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن الآية. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، يعني الطلقة الرجعية، كانت له مراجعة، يعني الطلقة الرجعية. أما الطلقة البائن فلا سكن لها ولا نفقة لها، وإنما عليها العدة. طيب، لو قلنا ما الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن؟ الفروق من عدة وجوه. ودائما يا أخواني، مباحث الفروق هي التي تنمي الملكة وتفتق الذهن. فالفارق الأول أن الطلاق الرجعي ليس نهائيا، فله أن يراجعها بعد الأولى وبعد الثانية. فقيل إن البينونة فيه بينونة صغرى، وإن الطلقة فيها رجعية. أما الطلاق الثلاث فالبينونة كبرى وليس رجعيا. الفارق الثاني أنه في طلاق الرجعي تبقى في بيتها، لها السكنة، ويجب أن ينفق عليها، لها النفقة من ملبس ومطعم، وإن راجعها تعرضت له وتجملت، لأن في حكم الزوجة، إن راجعها فنعم، إذ لو مات أحدهما في هذه المدة لورثه الآخر. لو ماتت الزوجة في مدة عدة الطلاق الرجعي يرثها زوجها، ولو مات الزوج ترثه زوجته. أما في الطلاق البائن فإنها ليس لها سكنة ولا نفقة، وبالتالي لا يرثها ولا ترثه، لأنه أبانها وبتها بالثلاث الطلقات. طيب، بماذا يشتركان؟ تشترك الطلقة الرجعية مع الطلقة البائن بوجوب العدة. ما العدة؟ ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن كانت لا تحيض فبثلاثة أشهر. من اللي ما تحيض؟ الصغيرة والكبيرة الآيسة. هنا يأتي السؤال المتكاثر: طيب إن كانت حيضتها مضطربة، تحيض مرة ومن تقعد له سنة ما تحيض؟ نقول نعم، حتى تحيض الثلاث. طيب، هل يجوز لها أن تأخذ ما يعجل حيضتها؟ أنا عندي فيها تفصيل. إن كانت تأخذ ما يعجل حيضتها تنزل حيضاتها الثلاث في شهر، تبي الطقة والفرقة منه، فلا يجوز لها ذلك. وإن كانت مريضة لا تأتيها حيضتها إلا بالحبوب والمعالجات والإبر ممن تبطئ عنها الحيضة فلا بأس، لأن هذا من العلاج لا من ملاحظة قصدي الاستعجال بعدم الإرجاع. وإن من القواعد المقررة عند العلماء أن من استعجل شيئا قبل أوانه، يعني أوانه الشرعي، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بماذا؟ بحرمانه. نعم. فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذ لم تكن حاملة؟ فعلام تحبسونها؟ وفيها أن المرأة الحامل في الطلاق الثلاث البائن لها النفقة، لا لذاتها ولكن لحملها، وفي كلها لها المتعة، والمتعة شيء يسير يرجع إلى عرف الناس: ثوب، عباءة، 500 ريال، 100 ريال، بحسب ما يتيسر. نعم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، قال فأمرها فتحولت. نعم. وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا الحديث، قالت تعني قولها لا سكنى ولا نفقة. ما لها خير يعني ما لها فائدة، ما لها صالح، أنه لا نفقة لها ولا سكنى. ذكرت الحديث وهو لا يؤيدها وإنما ينقص ما قد تحصله. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال طلقت خالتي فأرادت أن تجف نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. نعم. المطلقة لها أن تخرج لحاجة ولغير حاجة، ما هي بحبس في البيت، بينما عدة الوفاة لا تبقى في بيت الزوجية، لا تخرج إلا لحاجة. فإن خالة جابر لما طلقت وكان لها نخل، لأن أهل المدينة أهل نخل، تحتاج أن تجد منه تصلح منه، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى نخلها لعلك أن تصدقي أي من هذا النخل، أو تفعلي معروفا بالإهداء والمنح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الحامل إذا وضعت انقضت عدتها. عن سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة رضي الله عن الجميع، وهم يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة قد حلت، فجعل يتنازعان ذلك، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا. نعم. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الذي روى عن كبار الصحابة، اختلف في هذه المسألة مسألة من مسألة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ما شأنها، هل تعتد بأدنى الأجلين بوضع الحمل أو بأعلاهما بإتمام المدة. كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن عدتها آخر الأجلين، لأن عدة الوفاة 14، والأجل الثاني والشو أن تضع الحمل إن كانت من حاملا. فلما اختلف ذهب أبو هريرة مذهب أبي سلمة بن عبد الرحمن فخالف ابن عباس، فبعثوا إلى أمهات المؤمنين يسألونهم عن ذلك. من بعثوا؟ كريب مولى ابن عباس إلى أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنهم يسألها عن عدة المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل، فأخبرتهم أم سلمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالي، من نفاس وضع الحمل، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تتزوج بمجرد خروجها من إين؟ خروجها من نفاسها. إذن صار القول الأرجح في من؟ فيما ذهب إليه أبو سلمة بن عبد الرحمن وأيده أبو هريرة من أنه ليس أطول الأجلين وإنما أول الأجلين، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ففي عدة الوفاة إذا اجتمع للمرأة عدتان 14 وحامل وضعت، مات الصبح وضعت عقب الظهر، بخروجها من نفاسها تنتهي عدتها، وهو ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية أنه مات عنها زوجها وضعت حملها فأمرها أن تتزوج بعد ذلك بليالي. نعم. أي نعم. ومن حديث عمر بن عبد الله بن الأرقم أن سبيعة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت فأفتاني بأن قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. لله در. هذا محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، امرأة مات زوجها الصبح وضعت حملها الضحى، يجوز يملك عليها الظهر؟ نعم يجوز، لكن لا يقربها حتى تطهر من أين؟ من نفاسها، أخذا بعموم قول الله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفي هذا عظم هذا الدين وفضل ربنا علينا، لم يترك شيئا يحتاجه الناس إلا نظمه لنا وتعبدنا بذلك، فوضع لنا حدودا وأحكاما لا نتعداها ولا نتجاوزها. وفيها فضل العلم، فإن العلم مبناه على الفهم، حسن الفهم مبناه على حسن الفهم والاستدلال من أدلة الوحي. وفيه أن العالم مهما بلغ علمه قد يزل فهمه، فابن عباس من بلغ مثل علمه ومع ذلك قال رضي الله عنهما إن عدتها أطول الأجلين. وش اللي حمل يا ترى ابن عباس على ذلك؟ الصيانة للفروج والاحتياط للديانة. وهذا أصل في باب الفتوى، أنه من لم يتبين له الدليل فإن باب الاحتياط للديانة والصيانة للعبادة مقدم وهو أصل يرجع إليه، وقد درج على ذلك السلف. فلما جاء الحديث الصريح في سبيعة الأسلمية وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تتزوج بمجرد ما وضعت حملها بعد موت زوجها، قطع حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل كلام، وابن عباس رجع إلى ذلك. ما كان لابن عباس ولا لغيره أن يقدم رأيه وفهمه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلله درهم ورضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في الإحداد على الميت في العدة. والعلماء اعتنوا بالعدد فجعلوها كتابا في كتب الفقه، والعدد نوعان، عدة وفاة وعدة طلاق. وعدة الوفاة كما قلنا في الطلاق الرجعي والطلاق البائن كلها ثلاث حيض في أرجح الأقوال، لأن الأقرؤ من العلماء من قال إنها الطهر ومنهم من قال إنها الحيض، والخلاف فيها خلاف عالي طويل، والذي عليه العمل وهو الأرجح أن الأقرؤ هي الحيض، وقد أطال عليها العلماء في تفاسيرهم، منهم شيخ مشايخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمهم الله أطال عليها في تفسيره، استجلب كلام العرب المراد بالأقرؤ، وإن كانت ممن لا تحيض لصغرها أو لإيوسها من المحيض فثلاثة أشهر، ويقابله إن كانت ممن تحمل فوضع حملها هو انتهاء عدتها. نعم. عن حميد بن نافع أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته هذه الحديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجة. غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربع كاسر وعشرا. نعم، هذه لما أن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام دخلت على أم حبيبة لما توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنهم، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، طيب النساء في لونه، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، أي باقي الطيب مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، لأن رسول الله قد مات، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء. هذا الحداد لمن على من؟ ها، للمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرة. كان في أول الأمر الحداد سنة متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخت السنة إلى كم؟ إلى أربعة أشهر وعشرة. طيب كم يحد الزوج على زوجته؟ ها يا عبد العزيز، كم مدة إحدادك على زوجتك لو ماتت؟ ها؟ أربعة؟ لا، ما هي بالرابعة، واحدة أو ثنتين أو ثلاث، أو الرابعة ما يخالف، كم تحد عليها؟ ليس على الرجل عدة في وفاته في وفاة زوجها عليه. طيب ليش على المرأة عدة والرجل ما عليه عدة؟ لعظم حق الزوج على زوجته، ولهذا لو ماتت الرابعة ولا الأولى حتى قبل أن يدفنها له أن يتزوج. أما المرأة فإنها تحاد على زوجها أربعة أشهر وعشرة لعظم حق الزوج على زوجته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لأن المرأة وعاء والزوج ليس بوعاء، فمن معاني العدة مع الاستبراء، استبراء الرحم، بيان عظم حق الزوج. فالحمد لله على شرعه، والحمد لله على حكمه. نعم. قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول. ثم دخلت على زينب بنت جحش. نعم. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها. نعم. وين أنت فيه؟ وين أنت وقفت عليه؟ أربعة أشهر وعشرة، وش بعدها؟ قالت زينب. أي. قالت زينب رضي الله عنها: سمعت أمي أم سلمة. ملزم أنت، ملزم أن تجاوز هالفائدة، أربعة أسطر فيها فائدة لا تخليها. وهمت. أي أني خابر الكواه من رجعك وأنت مسلف مدرع، هذا اللي يقول باب ما جاء في الدرعمة. نعم. قالت زينب رضي الله عنها: ثم دخلت قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. اللهم صل وسلم. فوافق قول زينب بنت جحش أم المؤمنين ما ذهبت إليه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه. ثم جاءت الفائدة. نعم. قالت زينب: سمعت أمي. قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفيت عنها زوج توفي عنها زوجها. نعم. وقد اشتكت عينها، أفأنكحها؟ أفنكحلها؟ أي انكحل عيونها ولا ما انكحل عيونها؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنها إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. اللهم صل وسلم عليه. ديننا دين يسر. في الجاهلية إذا مات زوج المرأة اعتزلوها في محل بعيد وجعلوا لها خبا خيمة، فلا تمس ماء ولا تعاشر ولا تجالس سنة كاملة. ثم إذا انتهت السنة مسحت ببعرة، وما مسحت بشيء إلا أنتنته، ما مست الماء، فجاءت شريعتنا الغرة بنسخ ذلك، فأبطلت المدة سنة وجعلت أربعة أشهر وعشرة، ولها أن تغتسل وتعاشر وتآكل وتشارب، لكن تتجنب أربعة أشياء في عدة وفاتها: الزواج لا تتزوج، الطيب بجميع أنواع لا تتطيب، الزينة بجميع أنواع لا تتزين، ومنها الكحل في العين حتى لو كانت شاكية. لا، نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع أن لا تخرج من بيت الزوج إلا لحاجة، لطبيبة، لمحكمة، إن كان لها وظيفة. وأذن النبي عليه الصلاة والسلام لنساء الصحابة الذين قتل أزواجهم في الجهاد أن يجتمعن عند إحداهن فيتسامرن، لكن ما تبات إلا وين؟ في بيت زوجها. لا تبات المرأة إلا في بيت زوجها. طيب، هل مثل الكحل الحنة؟ الحين بعض العجز إذا ما حنت رأسها يحكها ويتساخ، نقول مثله، لا تتحنى، لأن الحنة وشو؟ زينة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحنة علاج ودواء، والمرأة المحادة لا تمنع من الدواء. والأظهر والله أعلم أن الحنة مثل الكحل، فإن الكحل علاج، الإسمد علاج، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الشابة التي مات زوجها أن تكتحل لما شكت أمها أنها تشكي عينها، قالت أفنكحلها يا رسول الله؟ قال لا لا لا، كررها مرتين أو ثلاثة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حميد: فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحوض؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيء حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات. يعني تفتض به، يعني تكون أول ما تواجه هو فيشم منها الرائحة المنتنة فيموت. نعم. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. اللهم المستعان. الحمد لله على دينه، والحمد لله على حكمه وعلى شرعه. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها، أو في شر أحلاسها في بيتها حولا. الأحلاس هو المتاع، ولهذا في زمن الفتن ليلزم أحدكم حلس بيته، أي أثاث بيته. نعم. فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحس امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. نعم. وفي رواية من قسط وأظفار. إذن هذه جماع ما على المرأة المحاد، المدة 14، لا تلبس ثياب الزينة، لا تكتحل وهو والكحل نوع من الزينة، لا تمس طيبا إلا ما جاز لها عند الاغتسال من حيضها في الظفر، يسمى مسك الطهارة، وكذلك تبقى في بيت الزوجية لا تخرج منه إلا لحاجة. نقف على باب اللعان، ونسأل الله جل وعلا التوفيق وأن يعيذنا من الحرمان، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، إنه جواد كريم. نكمل إن شاء الله بعد قليل، فإني أحتاج أني أجدد الوضوء. نعم.